بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد بتصحيح الألباني، قال البخاري رحمه الله: باب النظر في الدور. إيش عنوان الدرس؟ في الدور أي في البيوت. قال: بسند عن الوليد بن رباح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: إذا دخل البصر فلا إذن له. الحديث من جهة سنده ضعيف. إيش سمعتم؟ ومن جهة معناه لا، يعني لا يلزم معنى الحديث. يعني لو أن شخصا نظر إلى داخل البيت قبل أن يؤذن له بالدخول وقبل أن يدخل، مفاد الحديث أنه يمنع من الدخول، والأدلة يعني لا يلزم أنه يمنع ولكن يزجر إن حصل منه هذا النظر. وعلى كل المطلوب الآداب، المطلوب الاهتمام بآداب البيوت، الاهتمام بآداب البيوت، أن الشخص لا يتطلع إلى بيت فلان من جهة من خارج يريد ينظر، يبقى ينظر الطياق، ينظر الجدران، ينظر السقوف لعل امرأة تظهر، يريد يرى، يريد كذا. هذا يعني الشخص بهذا التصرف كما سمعت يعرض نفسه للذم والتأديب والزجر إلى غير ذلك. وأيضا هذا ليس من الأدب، هذا ليس من الأدب. قال: هذا النظر إلى خارج البيت، والحديث يتعلق بالنظر إلى داخل البيت. الحديث هذا النظر إلى داخل البيت، يعني إذا أخذ ينظر إلى داخل البيت قبل أن يؤذن له فيعاقب، من باب أن الشخص يعاقب بنقيض قصده أنه لا يؤذن له. لكن هذا راجع على حسب التأكد من النظر، فإن حصل التأكد فله أن يمنعه، لصاحب البيت أن يمنعه، وأن يمنعه منعا باتا أن يدخل بيته إذا تأكد لديه أنه ينظر إلى البيت، إلى داخل البيت. ما عنده تأكد لا يتعجل بالمنع. وعلى كل المطلوب التأدب بآداب البيوت. قال: وبسند عن مسلم بن نذير قال: استأذن رجل على حذيفة فاطلع، يعني اطلع إلى داخل البيت، وقال: أأدخل؟ يعني هذا الذي اطلع إلى داخل البيت استأذن يريد يدخل. قال حذيفة: أما عينك فقد دخلت، أما عينك فقد دخلت، وأما استك فلم تدخل. يعني هذا أثر صحيح، هذا الأثر صحيح، هو عن حذيفة بن اليمان، يعني يقول له: قد حصل أنك نظرت إلى داخل البيت قبل أن نأذن لك بالدخول، فقد دخلت عينك بهذا المعنى ولن نسمح لك أن تدخل. يعني هذا كما قلنا قبل قليل، من تأكد لديه أن فلانا ينظر إلى داخل البيت فله أن يمنعه، وإن رأى المصلحة أنه يزجره بينه وبينه ويأذن له بالدخول فله ذلك. لكن على كل، هذا التصرف وهو النظر إلى داخل البيت ليس من الآداب الشرعية، بل هو من الأمراض والآفات القلبية. وقال رجل: أستأذن على أمي إن لم أستأذن؟ طيب هذا قد تقدم. قال: وبسند عن أنس بن مالك أن أعرابيا أتى بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام فألقم عينه خصاصة، قال: فألقم عينه خصاصة الباب فأخذ سهما أو عودا محددا، فتوخى الأعرابي ليفقأ عين الأعرابي فذهب، فقال: أما إنك لو ثبت لفقأت عينك. هذا الحديث حديث صحيح، هو عند النسائي وغيره. والحديث هنا أن أعرابيا، والأعراب سكان البوادي، سكان البوادي إلا من رحمه الله يغلب عليهم الجهل بالآداب الشرعية والأخلاق الدينية. هذا الأعرابي أتى إلى بيت رسول الله، قال: فألقم عينا خصاصة الباب، أي الفرجة، الفرجة والشاقوس والمكان الصغير، قرب عينه لينظر إلى داخل البيت، ينظر إلى داخل البيت، يعني ما بقي ينظر من بعيد، وإنما ألسق وجهه وعينه بهذا المكان لينظر، يعني قد وقع في النظر والتعمد والقصد ما أمكنه. قال: فألقم عينه خصاصة الباب، إذن الخصاصة الفرجة التي نسميها، أو الطاقة الصغيرة أو الشاقوس. قال: فأخذ سهما، من الآخذ؟ من الآخذ؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخذ سهما ويوجهه ويصوبه ليصيب عينه. قال: فأخذ سهما أو عودا محددا فتوخى الأعرابي، أي قصد أنه يرمي. قال: ليفقأ عين الأعرابي. قد تقدم لكم من حديث سهل بن سعد، من حديث سهل بن سعد، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رأى رجلا ينظر إلى داخل بيته، فقال عليه الصلاة والسلام: لو أعلم أنك تنظر لفقأت بها في عينك. وكان معه مدرا، أي آلة المشط، والرسول قال لو أعلم، بمعنى لو تأكدت، والرسول يعلمنا التحري وعدم التعجل، وأن الشخص لا يبني على توهم، لا يبني على توهم. فقال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت بها في عينيك. فالشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما تأكد له أن هذا الأعرابي ينظر، وجه إليه السهم ليصيب عينه بذلك. قال: ليفقأ عين الأعرابي فذهب، فقال: أما إنك لو ثبت لفقأت عينك. وكما سمعتم أن هذا من الغيرة، مع أن مثل الأعراب هؤلاء الذين ما يعرفون الأحكام يحتاج إلى تعليمهم، إلى تعليمهم وزجرهم. فيعني فرق بين من يعرف الأحكام ويحصل منه هذا، فهذا ذنب عظيم يكون لما بذلك من المخالفة لحكم الله والتعدي على الأعراض المصونة إلى آخره، بخلاف من كان مثل من يسكنون في البوادي ومن يقل فيهم العلم الشرعي، فهؤلاء يعلمون مع الزجر من الوقوع في هذا. قال: وبسند عن عمار بن سعد التجيبي قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من ملأ عينيه من قاعة بيت قبل أن يؤذن له فقد فسق. سمعتم هذا الأثر؟ هذا أثر، الأثر ما يرويه الصحابي عن نفسه من قوله، والحديث ما رفعه الصحابي إلى الرسول، أي نسبه إلى الرسول وذكره عن الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الأثر من جهة سنده ضعيف، من جهة سنده ضعيف، وهو كما سمعت قال: من ملأ عينيه من قاعة بيت، معروف القاعة التي نسميها الصالة وساحة يعني البيت الداخلي، البيت الداخلي. قال: من ملأ عينيه من قاعة بيت قبل أن يؤذن له، لأنه لو أذن له ودخل سينظر في القاعة ويمشي حتى يصل المكان الذي أعد له، لكن ينظر إلى هذا المكان قبل أن يؤذن له لعله يرى يعني ما يريد أن يرى من نساء يمشين يدخلن إلى آخره. قال فقد فسق، أي وقع في ذنب من ذنوب الفسق، والفسق هو المعصية، الفسق هو المعصية، فالمعاصي الظاهرة تسمى فسقا كسماع الأغاني، وهكذا أيضا المعاصي الظاهرة من أنواع الربا وشرب الخمر إلى غير ذلك، هذه معاصي فسوق تجعل صاحبها فاسقا، وهكذا السب والشك واللعن بدون حجة شرعية وبدون إذن شرعي. قال وبسند عن أبي عن يزيد بن شريح أن أبا حي المؤذن حدثه أن ثوبان مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام حدثه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرئ مسلم أن ينظر إلى جوف بيت حتى يستأذن، فإن فعل فقد دخل، ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم حتى ينصرف، ولا يصلي وهو حاق حتى يتخفف. قال أبو عبد الله وهو البخاري أصح ما يروى في هذا الباب هذا الحديث، ذكر الألباني رحمه الله هذا الحديث عند أبي داود، وذكر أن زيادة ولا يؤم قوما فيقص نفسه أنها ضعيفة، أما قول لا يحل لامرئ مسلم أن ينظر إلى جوف بيت حتى يستأذن فهذا صحيح، الحديث هذا صحيح كما سمع، وهو يعني على طراز الأحاديث السابقة التحذير من النظر إلى البيت من خارج البيت، التحذير من النظر إلى داخل البيت من خارج البيت، إما عن طريق الباب إن كان مفتوحا، وإما عن طريق يعني النوافذ الصغيرة والشاقوس وما أشبه ذلك. قال لا يحل لامرئ مسلم، أي أنه حرام عليه، فقول لا يحل بمعنى أنه حرام، فلا يرتكب ما حرم الله، أن ينظر أي بعينيه إلى جوف بيت حتى يستأذن، والمراد بالبيت البيت الذي فيه سكان، إن كان البيت فيه من يسكن فلا يجوز له ذلك. قال حتى يستأذن، فإن فعل فقد دخل، أي قد عمل عمل من دخل بدون إذن وتعدى هذا التعدي. فهذه الأحاديث إلى جانب ما قد سبق لكم من أحاديث كثيرة في هذه المسألة والحمد لله. قال باب فضل من دخل بيته بسلام، أي فضل من سلم عند دخول بيته على أهل بيته، فضل من ألقى السلام على أهل بيته عند الدخول عليهم. قال الإمام البخاري رحمه الله بسند أنه سمع أبا أمامة رضي الله تعالى عنه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش كفي وإن مات دخل الجنة، من دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل، ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله، ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله. هذا الحديث أخرجه أبو داود وغيره رحمهم الله تعالى، وهو حديث حسن، وهنا صححه الألباني رحمه الله. قول ثلاثة كلهم ضامن على الله، معنى ضامن أي مضمون، أي الثلاثة هؤلاء يضمنهم الله، يضمنهم كمثل ما نقول يحفظهم يدفع عنهم. قال ثلاثة كلهم ضامن على الله. إذن ضامن اسم فاعل والمراد به إيش؟ اسم المفعول. قال الله فهو بعيشة إيش؟ راضية. إيش معنى راضية؟ أي مرضية، أي مرضية. قال ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش كفي وإن مات دخل الجنة. من دخل بيته بسلام، دخل بيته فسلم، سلم عند دخول البيت. وهذا ميزة الداخل إلى البيت، خصوصا الراعي الكبير راعي البيت والمسؤول الأب ومن كان في حكمه، إذا دخل البيت يكون لدخوله يعني هيبة وخير وبركة، يدخل بالسلام ويدخل بالاستئذان وينظر إيش يعني الحاصل في البيت، ويعني يشعر الذين في البيت أن أباهم وأن كبيرهم قد جاء قد وصل. قال هنا من دخل بيته بسلام، أي سلم وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول لمن في بيته، ممن في بيته من أهله وأولاده، ولو كان واحدا، ولو كان واحدا يسلم عليه. قال من دخل بيته بسلام، فهذا حث على إفشاء السلام في داخل البيوت، فلا يكتفى بإفشاء السلام في الخارج في الشوارع والطرقات واللقاءات بالناس، هذا مطلوب لكن لا يقتصر على هذا، بل ينبغي إفشاء السلام في البيوت. يدخل الشخص إن كانت أمه في بيت في غرفة، أبوه في غرفة ثانية، دخل سلم على أمه، السلام عليكم، سلم على أبي. هكذا أيضا إذا بقي منهم في مكان آخر سلم عليهم. إفشاء السلام وإحياء السلام في البيت هذا فيه خير من الله وبركة. قال من دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل، أي الله يضمنه، الله يضمنه مما يضمنه بحفظه ورعايته سبحانه وتعالى. قال ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله، من خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله. ومن حديث جابر رضي الله عنهما قال إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة ما رأيته إلا يوجبه، أي يوجب السلام. قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، هذا الأثر عن جابر صحيح. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم، ثم يبين أنها تحية من عند الله مباركة. عندنا القرآن الكريم قال الله فإذا دخلتم إيش؟ فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. قوله بيوتا يشمل إيش؟ يشمل إيش؟ العموم، أن يدخل الشخص بيته وأن يدخل بيت غيره فيسلم. فقال الله فإذا دخلتم بيوتا، فبيوت الشخص أحق أن يسلم فيها من غيرها من البيوت. قال جابر إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة. الآية فإذا دخلتم بيوتا أي بيوتكم أو غيرها فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة، أي هذا السلام وهو قول الشخص السلام عليكم ورحمة الله هذا من عند الله، لأنه من شرع من تشريع الإسلام الذي من الشريعة التي شرعها الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، تحية من عند الله مباركة أي جعل الله في السلام بركة، جعل الله في السلام بركة. قد جاء من حديث أنس رضي الله عنه عند الترمذي وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك فإنها بركة لك وبركة عليهم. والحديث فيه ضعف، إلا أن المعنى صحيح، إلا أن المعنى صحيح. قال: تحية من عند الله مباركة طيبة، قال: ما رأيته إلا يوجبه، يوجب السلام. الجمهور على أن الابتداء بالسلام سنة مؤكدة، على أن الابتداء بالسلام سنة مؤكدة، وأن الرد فرض واجب. قول هنا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. أهل البيت إذا دخل عليهم من دخل وسلم، المطلوب أن يردوا السلام، وهذا بحمد الله من الأمور التي ينشط لها الناس، إلا من تسلط عليه الشيطان. نعم، ها، ومن خرج، أو ما في الحديث، الحديث فيه: ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله، أي مضمون على الله، يعني قال: إن عاش كفي، وإن مات دخل الجنة. هو ما يضمنه الله أنه ما يموت بالكلية، لكن يضمن الله له إن بقي له عمر. فلله، فلهذا العبد عند الله من الحماية والكفاية بسبب ما قدمه من عمل، وإن مات فله من الأجر ما له عند الله. قال: باب إذا لم يذكر الله عند دخول البيت يبيت فيه الشيطان. إيش سمعتم؟ إيش عنوان الدرس؟ باب إذا لم يذكر الله عند دخوله البيت يبيت فيه الشيطان. من حديث جابر أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عز وجل عند دخوله وعند طعامه، فإن قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإن لم يذكر الله عند طعامه قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. هذا الحديث عند الإمام مسلم رحمه الله، وهو من الأحاديث العظيمة في التحصن من هذا العدو، من الأحاديث العظيمة في التحصن من هذا العدو. هذا العدو مثله كمثل اللص، هذا العدو هو الشيطان، مثله كمثل اللص. اللص ينتظر أي فرصة يستطيع أن يدخل ليسرق، دخل وسرق وخرج، ينتظر وقت الغفلة، وقت الظلام، وقت كذا. وهذا الشيطان ينتظر الوقت الذي يغفل الداخل عن ذكر الله عز وجل، فيحاول أن يغزوه وأن يتسلط عليه. عن جابر رضي الله عنهما أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا دخل الرجل بيته، إذا دخل الرجل بيته المكان الذي يسكن فيه، سواء كان بيتا له سكن، له من يسكن فيه كأسرة، أو كان بيت ما فيه إلا هو، أو دكان ما معه إلا دكان، هذا يسمى بيتا له. المكان الذي يسكنه الشخص يعتبر بيته، كان كبيرا أو صغيرا، كان فيه من يسكنه أم ليس فيه من يسكن. قال: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله، من ذكر الله أن يقول بسم الله، من ذكر الله أن يقول عند الدخول بسم الله، أي أدخل بيتي بعون من الله وتوفيق من الله وتيسير من الله سبحانه وتعالى. قال: بسم الله. فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. يعني دخل البيت الشيطان موجود، فلما ذكر الله هنا الشيطان يعني يرحل من البيت بسبب هذا الذكر. على كل الأذكار الشرعية فيها منافع عظيمة، لا تدرك بمجرد عدم التفقه، أن الشخص يبقى ما يتفقه ولا يسمع الأحاديث ولا كذا، أو يظن أنه سيفهم وأنه سيحارب الشياطين وأنه سينتصر عليهم وما يتفقه، سيبقى ضحية بين أيديهم. قال: لا مبيت لكم ولا عشاء. والمراد إذا لم يذكر اسم الله أنه سيبقى داخل البيت وسيأكل من العشاء ما يريد. قال عليه الصلاة والسلام: على كل قوله، فذكر الله عند دخوله وعند طعامه فيه فضل الذكر. والذكر كما سمعتم إذا قال بسم الله فهذا مما يطرد به الشيطان، هذا مما يطرد به الشيطان. فلو كان يكثر من ذكر الله، يعني ذكر الله وقال بسم الله وقال السلام عليكم ويذكر الله بتسبيح أو تحميد أو تكبير أو تهليل إلى غير ذلك، فهذا زيادة في طرد الشيطان. قال: وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. يقول لمن معه، يعني يطلبهم، يعني إن كانوا معه في البيت أمنهم وطمأنهم أن يجلسوا في البيت، وإن كانوا خارج استدعاهم، قال: تعالوا قد هيئ لنا الأمر والبيت بيتنا والأكل أكلنا والأمر. قال: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه، قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ونستفيد أن الشياطين في بعض الأوقات يكونون مجموعات، يكون واحد، كل واحد منا معه شيطان كافر، ما من أحد منا إلا ومعه شيطان كافر، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا ومعه القرين من الجن. قالت عائشة: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. مفهوم أن كل واحد منا أن شيطانه ما أسلم فهو باق على الكفر، لكن تأتي شياطين أخر تعين هذا الشيطان، أعوان، يأتون أعوان لهذا الشيطان في الإضرار بنا والإفساد لنا. قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. لربما الشخص لو قيل له أعطي لفقير شوية يعني من عشاك لنفر، وقال: عشاء يكفيني، عش غيري وش علي من غيري، ويترك المجال للشيطان يتعشى معه ويأخذ عليه ويسبب استنزاف الأكل وذهاب البركة إلى غير ذلك. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما لا يستأذن فيه. إيش عنوان الدرس؟ باب ما لا يستأذن فيها، الأماكن التي ما يحتاج أن يستأذن فيها يدخل بدون إذن. قال بسند عن أنس بن مالك أنه قال: حدثنا أعين الخوارزمي قال: أتينا أنس بن مالك وهو قاعد في دهليزه، الدهليز الذي يسمى بتحت الدرج، قال: فسلم عليه صاحبي وقال: أدخل. فقال أنس: أدخل، هذا مكان لا يستأذن فيه أحد. فقرب إلينا طعاما فأكلنا، فجاء بعس نبيذ حلو فشرب وسقانا. الأثر هذا ضعيف، لكن قد تقدم لكم أن الأماكن التي هي أن البيوت التي لا يسكنها أحد إن كانت يعني مفتوحة لمن يدخل فهنا لا حاجة للاستئذان، باعتبار أنها يعني لمن سبق إليها. قال: باب الاستئذان في حوانيت السوق. الحوانيت مثل ما نسميها الآن الدكاكين. قال: وبسند عن مجاهد قال: كان ابن عمر لا يستأذن على بيوت السوق، يعني بيوت تبنى مثل دكاكين، مثل يعني ما تسمى كانوا يسمونها إلى قريب، إلى عهد قريب، فتكون لمن سبق إليها، من جاء دخل فيها، فهذه لا يحتاج الشخص إلى أن يستأذن. قال وبسند عن عطاء قال كان ابن عمر يستأذن في ظلة البزاز، البزاز الذي يرفع للناس ويبز الأشياء إذا معه ظلة من أجل الشمس، فلا تؤخذ منه إلا بإذنه لأنها تابعة له وفي حوزته وملكه. قال باب كيف يستأذن، نعم السماسر ذكرتني، هي التي تعرف بالسماسر، كان يبنى تبنى سماسر في أماكن معينة لمن وصل إليها قد تعب، تأخر في الليل، جاءه المطر إلى غير ذلك، فهذه لا يستأذن فيها باعتبار أنها لمن سبق، لكن لو جئت وقد سبقك شخص إليها فهنا ما يدخل الشخص إلا بإذن، إذا قد سبقه إلى جزء من السمسرة إلى غرفة أو أكثر فهنا لا يدخل إلى غرفة من قد صار يسكن فيها إلا بإذنه، إلا بإذنه. لو أن المسلمين تفقهوا في الدين وفي الآداب الشرعية لكانوا على نور عظيم، على نور عظيم تغبطهم الأمم، تغبطهم الأمم، لكن كثير من المسلمين استسلموا للجهل، استسلموا للجهل فبقوا على الجهل، فكثرت الأخطاء والمخالفات والانحرافات، ويعاقب الله العباد بسبب المخالفات لأنهم يخالفون دينه ويعيشون على أمور تضر بهم ولا يبحثون عن الأمور التي جاءت بها شريعة الله إليهم،